يعني هنا لما قال بعض العلماء السعيد من مات وانقطع سيئاته، بعض الناس يموت وتبقى سيئاته عيالا بالله تعالى. إلى هنا نتوقف، هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.